الكناية والطائرة. هذه دراسة اللفظ من حيث علاقته بالمعنى، لأنكم تعلمون أن اللفظ له جهتان، اللفظ له جهتان، جهة التأثير وهذا تسمى تأثير اللفظ، وهذا دراسة اللفظ من حيث هو دراسة اللفظ أثر اللفظ. بحال مثلا دراسة الأمر أثر الأمر في الشيء، بحال مثلا إذا قال لك صلي، كلمة صلي الآن صلي لها جهتان، جهة التأثير في الحكم والعلاقة التي تربط بين اللفظ والمحكوم عليه. جهتان عندنا تسمى هذاك التعلق وهذا كيتسمى حكم. لأن دابا إذا قلنا مثلا أكرم المحسن، فأكرم هنا له تأثير وهو إيجاب الإكرام، هذا الشيء باش كيبداو أثر اللفظ. فردوا البال هذا الشيء باش تصنفوا هذا الأقسام في الأصول، لأن هذا الشيء باش كيدور هذا الشيء، عنده جوج جهات اللفظ دابا، عنده جوج جهات أثره علاقته بالمؤثر فيه، جوج جهات كتقدر دابا تصنف أثره الوجوب والندب مثلا الندب، وإذا كان النهي تحريم والكراهة، وإذا كان حتى الأمر الإباحة، الأمر أحيانا يجوز الإباحة، هذه كتسمى الآثار ديالو آثار. ولكن ما علاقته بالمؤثر فيه؟ شمن علاقة؟ إما أن تكون هذه العلاقة علاقة ظاهرة تكون مضمونة، علاقة مضمونة كتسمى المتعلق، كتسمى هذا متعلق اللفظ، وإما أن تكون العلاقة قوية مثل النص، وإما أن تكون العلاقة هذا الشيء اللي كنذكروا اليوم الكناية والطائرة. إذا اللفظ عنده جوج جهات، كاين العلاقة بالمؤثر فيه، الأثر ديالو كندرسوه في الأمر والنهي، علاقته بالمؤثر فيه النص ظاهر الكناية تعريف تأويل. شنو تنقول ولا لا؟ دابا اللفظ عنده جوج جهات، تيتدرس أشنو كيدير وداك الشيء فاش كيدير أشنو كيربط بيناتهم، لأن ما يمكنش أنا مثلا نقول أكرم المحسنين تقول ليش واحد أكرم المحسنين ومشيت كلمت واحد ماشي محسن، تقول لي انت اللي قلت لي كلمه محسنين، اش من علاقه بين هذول وهذا الجدا؟ غتسولك اللفظ اش من علاقه بهذا اللي قلت لي؟ هذا كيتسمى دراسه اللفظ من حيث علاقته بالمؤثر، ولهذا كيبداو بالاثر ديالو، شنو هي شنو الاثر كيدير، وشنو هي العلاقه التي يجب ان تكون بينه وبين الشيء الذي اثر فيه. اش من علاقه؟ لان ماشي انا غادي نجي مثلا لواحد اللفظ ونرجع ندير فيه اللي بغيت، لا خصني نشوف شنو علاقته بالافراد اللي غادي ندخلها تحت منه، شي علاقه. وهذه العلاقه التي تكون بين اللفظ والشيء الذي يحكم فيه، هذاك الشيء اللي تحكم فيه او اللي تحكم عليه واسم عالم تكون المكلف، هي اللي كتدرس هذا الشيء كلشي اللي كتشوف. غير بعض العلماء هذه العلاقات يسعوها، بعضهم ضيقوها، بحال مثلا الظاهريه، علاقه اللفظ بالمحكوم عليه داروها الظاهر فقط، يعني ما دل عليه اللفظ بظاهره. الاخرين قالوا لهم لا، قالوا لهم علاقه اللفظ مع المحكوم عليه كتكون متعدده، تقدر تكون بالظاهر، تقدر تكون بالمعنى بالقياس، تقدر تكون بدلاله الايماء، تقدر تكون بالتنبيه، تقدر تكون بالاشاره. راه اللفظ كيتعلق بالمسائل كثيره، ما تخرجوش ما تحسبوش اللفظ راه باش كيتعلق بالامور التي تحكم عليها الفعل، راه كتقول من لا، كيقول ما يقول لا، والعلاقة باللفظ بالمحكوم عليه ما غاديش نقبلو حنا إلا داكشي اللي ظهر. والمهم هاد الشيء راه كيشد أفراد أخرى، غادي يسحب عليها الحكم. نجيب هاد الشيء، ها؟ وهذا التقسيم هو التقسيم اللي كيديرو بعض العلماء، هما اللي كيشوف الإنسان ما كيفصلش الإنسان بين أثره وعلاقته بالمؤثر فيه، كتبقى الأبواب ديال الفقه متداخلة عنده، كيقرا الأمر كيقرا الناهي، مرة كينتقل النص، مرة كينتقل الظاهر. تنتقل الكنايات، تنتقل التصريح، مش تخربيق هذا باش ما هادشي، احنا دازنا، احنا مشينا لهنا، احنا هابطين لهنا، احنا لا، ماشي مهم، لطيف بزاف جدا، أثره وعلاقته بالمؤثر فيه، صنف فيه جميع المسائل اللي مباحث الأثر، كلشي، ما عندهاش حاجة، وهنا جوج تقراو، أما ما يتعلق بالفعل كما قال الدكتور في شرح الوصول، أما علاقته بما لا علاقة له باللفظ ما كيدخلوش، بحال مثلا علاقة الوضوء بالصلاة ما كيدخلوش، تقول لي أن اللفظ ما عندوش علاقة مع الوضوء، أقيم الصلاة ما عندوش علاقة، ما كيبغيوش يقول لك بأن الأمر بالصلاة بالأمر بالصلاة مثلا من ناحية اللفظ ما كيدخلوش، ولكن كيدخلوه بطريقة أخرى، كيخصو بالبحث أخر كيتسمى ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذا دابا شنو غادي نقراو في الكناية والتعريف؟ هذيك العلاقة اللي كتكون بين اللفظ والمؤثر فيه. لان ملي كتقرا داك المسائل كتعرف الصفات ديال اللفظ علاقته بالمؤثر فيه هنا كتكون اختلافات. سنتين ستو سعه بزاف يقول لك الله نقدر نعلقوه بكل عنده بزاف ديال المسالك ما يسمى بالقنوات اللي كتعلقوا. فيقول لك لا احنا دلالات الامه والتنبيه والاشاره ما لا اجعلها مما مما من المتعلقه بالاحكام نعلقش بها. كتقول لك لا نعلقوا بها الاحكام شنو ظهر لكم دابا؟ هذا هو الاساس ديال الخلاف بين الاصول الاكبر، علاقه اللفظ بالمحكوم عليه، كنايه طارئ طويل النص ظاهر شتي تقرا الله ظاهر كيأثر في هذا ولكن علاقه بين هذا اللفظ وهذا. وقت اكرم المسلمين اكرم غير تاثر في هذا ولكن واش شنو العلاقه بين هذا اللفظ المسلمين هذا؟ واش بينهم علاقه ظهور، علاقه نصر، علاقه ايماء، علاقه تنبيه، علاقه اشاره؟ هما هادشي واضح. وعلى الاستدلال اللي كيقراو هادشي باش كيفسروا المسائل ديال الاصول، مره تيقراو التاثير ديال ما تيقراو العلاقه بالمؤثر. الشغل اللغه ديال العصر التاثير هنا المسائل ماشي على عباره ديال ما تيقولوا التعلق والمتعلق. انا غادي نحن على التاثير والتاثر هادشي كيدخل. اذا دابا شنو فاش دخلنا الان ما بقاش كنقراو تاثيره، كنقراو علاقته بالمؤثر. وهذا الالف دابا شي في التخرج كنايه والتعريض شنو القيمه ديالها يدرسوها. هذا بغا غادي اول يفسروها ويبينوها ويدموها ويحددوا لها العلاقه ديالها بالمؤثر فيه وشنو شنو قوه هذه العلاقه، واش قويه واش ضعيفه، واش مقبوله واش مقبوله، شنو قالوا فيها باش انت حتى انت اللي بغيتي تستعملها تعرف ما قرر فيها علميا. تبقين كنايه والتعريض تقسيمة الكلام على أنحاء. الكلام يقسم على أنحاء، فقسمه النحاة باعتبار قواعدهم إلى أقسام، قسمه البيانيون إلى أقسام، وقسمه الأصوليون إلى أقسام. والآن يتكلم المصنف على الكناية والتعريض، وهما ضرب من ضروب الكلام العربي وأسلوب من أساليب الكلام. قال قسم أهل البيان الكلام إلى صريح، والصريح مأخوذ من الصريح هو اللبن الصافي. هنا أخذت كلمة صراحة أي صافية، وإنما كان الكلام صافيا لأنه يدرك منه المعنى بسهولة وليس فيه شيء مما يغشى الكلام فيوهم خلاف المراد ويجعله غير واضحا. هذا معنى الصراحة بمعنى الصفا، كلمة صافية نقية تسمعها فترى ما بداخلها من المعنى لا يسمعها شيء مما يخفي المعنى أو يمنع من ظهوره، فسمي كلام حينئذ صريحا. ثم فيه قسمان آخران ليس من الصريح، وهذان القسمان في واقع الأمر ليسوا كمثل الصريح، أنهما يحتاجان لفهمهما إلى نوع من النظر الخاص. قال فالكلام في هذه الأشياء لهم أي البيانيين، وإنما أخذه غيرهم عنهم منهم، ومعنى أخذه غيرهم أي غير البيانيين من البيانيين، والمجاز من الصرف. إذن الآن نريد أن نعرف الكناية. مستعمل في لازم لموضع له وليس قصده بممتنع. الكناية لفظ مستعمل في لازم معناه الموضوع له هو له مع جواز إرادة ذلك المعنى الحقيقي. هذا مذهب صاحب التلخيص. إذن هذا هي الكناية، والكناية يؤتى بها يعبر بها من أجل أن فيها ضربا من ضروب الفصاحة والبلاغ، ويستعملونها لأنها أدق في المعنى وأجلى في الصورة. استعمال الكناية لها فوائد كثيرة ذكرت في علم الدين. والكناية لفظ، فعرفنا أن كلمة كناية تطلق على الله، كما نجد أن اللفظ هو الذي يقسم إلى هذه الأقسام وليس المعنى كمثل الحقيقة والمجاز. نجد أنهم يقسمون اللفظ وليس معنى اللفظ، ولكن هذه الطريقة لم يلتزم بها، إذ نجدهم أحيانا يستعملون الكناية في المعنى ولا يطلقونها على اللفظ، وهذا مشكلة ستجدها في جميع تقاسيم الألفاظ. قسموا اللفظ إلى الحقيقة والمجاز، فأحيانا يطلقون المجاز على المعنى والحقيقة على المعنى، وتارة تجدهم يطلقونه على ما وضع له وفق. ثم عندما يقولون ذلك الكلام يقولون واستعمال المجاز في هذا شائع، واستعمال الحقيقة أيضا في هذا شائع، واستعمال الكناية في هذا شائع، فينبغي أن يتفطن المرء لمثل هذا حتى لا يقع له. الكناية لفظ لازم مستعمل في لازم معناه، ومعناه استعمل في لازم معناه قصد به أي باستعماله أن تنطق بلازم معناه لا قصد أن يفهم السامع لازم معنى اللفظ الذي ذكرته. ذكرت اللفظ ولكن لا تقصد معناه، تقصد المعنى الذي يلازمه. فلذلك تجد أن هذا من أسلوب البلاغة والبيان عند العربي وعند غير العرب، تنطق بلفظ ليفهم منه لازمه مع جواز إرادة ذلك المعنى الحقيقي. ذلك تفهم منه لازم المعنى، والمعنى الأصلي أيضا مقبول مفهوم من ذلك. قال: فاسم الحقيقة وضد ينسلب، يعني أنه على تعريف الكناية بما ذكر لا تكون حقيقة لاستعمالها في غير ما وضعت له، ولا مجازا لمنع صاحب هذا المجاز المجاز إرادة المعنى الحقيقي مع المجاز وتجويجه ذلك فيه. إلى أي قسم من أقسام تنسب الكناية؟ هل هي من باب الحقيقة أو من باب المجاز؟ هل لدينا مثال مثلا يمكن أن نستعمله؟ أن شيء مثال في الكناية؟ ما الذي تحفظونه من أمثلة الكناية؟ أول مجاز. شو نأخذ؟ نعم، تسير الرمادي بيس كله راه محسوب. شو نأخذ؟ الضاربين جامعة الضربان. أيه؟ لأن حينما نقرأ الكناية هنا ووضعت لنا ووضعت أمامنا ورقة فيها كلام فيه الكناية، هل عندنا قدرة التصرف في ذلك الألم وتقرير الكناية فيها على وجه المطلوب؟ لأن هذا هو العلم. لأن الإنسان حينما يقرأ القاعدة ويقول قرأت مثلا المجاز، قرأت الحقيقة، قرأت معنى الحروف، عرفت معنى الحروف، ولكن حينما يوضع أمامه نص لا يستطيع أن يستعمل ما قرأه في ذلك النص، هذا يعتبر مقرأ. لأن العلماء الذين يعتبرون لديهم فنون العلم هم الذين ينزلون هذه القواعد على الكلام ويقررون الكلام على مطابقة هذه القواعد، ثم نتقل إلى وقرين المجاز وقرين الحقيقة. وليس من سمع بشيء تصوره ولم يكن واعيا به. بل أعطاك شيء واحد مثال، مثلا أعطاك ورقة وفيها كلام ويقال لك اشرح هذا النص، ووصلت مثلا إلى الاستعارة، شوف الاستعارة، ولم تستطع أن تقرر هذه الاستعارة وتدفع غيرها مما يمكن أن يريد معها من الاستعارة المتشابكة، لما قلت جزء. فذلك إذا سمعنا الكناية ولم نستطع أن نقررها تقريرا مضبوطا بالقواعد ما قلناش لا كناية ولا صريح ولا حد، وإنما نخبط في الكلام خبط عشوائي. إذن كناية الآن عندما نقول مثلا أن الكناية يستعملونها ويريدون بها ما يسمى برعاية الأبلغية، ورعاية الأبلغية هو قصد إلى مكان يكون أبلغ من الكلام الذي لو نطق به بحقيقته لكان بلغا ولكنه لم يكن أبلغ، فروعية ما يسمونه برعاية الأبلغية. إذن لا ينبغي أن نعتقد بأن الكناية عندما نحفظ تول النجال كثير الرمز ونقول ها نحن الآن قد أصبحنا على دراية، إنما نكون على علم بالكناية إذا كنا نشرح كلاما أدبيا هكذا وضع في ورقة واستعملت فيها الكناية، فاستطعنا أولا أن نستحضر المذاهب التي في الكناية، حفظناها وعرفنا المرجوح منها من الراجح، ثم قررنا تلك الكناية التي أمامنا وليس التي قررت لنا. لا تقول النجاز كثير رمال التي قررت في كتب الأدب وكتب البلاغة، لا نحتاج إلى من يقرر. الذي يقرر الكناية هو الذي يستطيع أن يقررها في كلام لم يسمع به قط وفيه الكناية، استعمل أدواته واستخرجها. إذن الكناية هل هي من قسم المجاز أو من قسم الحقيقة؟ إذا وزنت الكناية بميزان الحقيقة نجد أنها تخلفت عن أن يكون اسم الحقيقة ينطبق عليها، لأن الحقيقة هو استعمال اللفظ فيما وضع له، واللفظ هنا لم يوضع فيما استعمل له، ماشي لم يوضع واستعمل فيما وضع له، لكنه ليس هذا هو المقصود. لم يقصد المتكلم أن يخبرك بما دل عليه اللفظ بظاهره، هذا هو الفرق. إنما قصدك أن تنتقل من هذا المعنى الذي دل عليه اللفظ في الحقيقة إلى معنى آخر. إذن الذي ينقص هنا ليس هو استعمال اللفظ في محله، لفظ مستعمل في محله، لكنه لم يقصد المتكلم أن يخبرك به، ولم يقصد أن يتوقف ذهنك عنه، وليس هذا هو مراده من ذلك. هذا هو الفرق. عندما يقول كثير الرماد لا يريد أن يخبرك بأنه كثير الرماد وبهذا وعلى هذا تقتصر، إنما أراد أن يقول بأنه كثير الرماد حقيقة، هذا ما فيش نقص، ولكنه يجب عليك أن تنتقل من هذه الحقيقة إلى درك ما وراءه. قد اعتيد كثيرا أن يكون ما يخطأ من كلام الأدباء والبلاغة من هذا القسم هو قسم الكناية. قسم الكناية، فإن حطيئة حينما هجز زبرقا وشكاه إلى عمر بن الخطاب لم يستطع عمر أن يفهم الكناية، لأن اللفظ قد يطلق وظاهره المدح، ولكن الشاعر يستبطن فيه كناية عن كذا. لما هجز قوما فقال قبيلة لا يخطرن بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، هذا بهذا قبيلة فيها الدم ولكن لا يخفرون بذمة، رأى فيها عمر بأنها مدح، قال الذين لا يخفرون الدماء الذين يوفون بعهد الله، لأن معنى خفر ذمته إذا نقضها، فأين في هذا الكلام الدم؟ ولا يظلمون الناس حبة خردل، قال هذا مدح، فإن من ترك الظلم يمدح وليس يذم. ولكن الشاعر لم يقصد أن يخبرك بأنهم لا يخفرون بذمة وأنهم لا يظلمون الناس، إنما أراد أن يكني بذلك عن ضعفهم وجبنهم. لذلك فلا يمكن أن تعلم الكناية إلا إذا كان الشاعر إذا عرفت أن الشاعر لا يريد أن يخبر بظاهر الألفاظ، وإنما يريد أن يظهر بلازمها. واللازم هو الذي يلازم من لا يخفر الذمة، الخوف، لا يستطيعون إذا عاهدوا أن يغدروا، وهذا دليل على جبنهم وخوفهم وليس على إيمانهم. وعمر الخطاب فهم منه الإيمان، مش هذا هو المقصود. ولا يظلمون الناس حبة خردلي، هذا أيضا من سمعه يظن الله هذا مستهزئ، ولا يقصد، إنما يقصد أنهم جبناء يخافون من أي شيء ومن أي إنسان. لذلك إذا رفع الظلم كانوا يعتبرون أن رفع الظلم عيب، حتى قال قائلهم ومن لا يظلمن سيظلم. إذا نظرت إلى هذا الكلام ويقول يقول إذا يخرج ولد من الناس حبة خردل يقول الناس طاهرين، ولكن في الحقيقة ليس المراد أن يخبر بأنهم لا يظلمون، إنما أراد أن يخبر بضعفهم وفرقهم وجبنهم وعدم قدرتهم على أن يؤذوا أحدا لأنهم جبناء. وكذلك إذا قرأت بيتا يقول فيه إذا صدر الناس عن كل ما قوم لا يريدون الماء إلا عشية، إذا صدر الوراد عن كل منهم، إذا سمعت إلى هذا البيت تفهم منه التريث، أنهم الناس ما تحبوش الزهر، لا يستطيعون أن يذهبوا وقت الزحام لأنهم يخافون، ولا يستطيعون أن يسقوا بهائمهم إلا إذا خلت لهم موارد. مثل الكناية، أراد أن يخبر عن ضعفهم وجبنهم فوصفهم بهذا الوصف الذي لازمه تحتمل المدح. ولذلك الكناية قد تحتمل قد تفسر بالدم وتفسر بالموت، وهذه من طبيعته. مثلا كثير الرماد لا يفهم منه باللازم الجن، قد يفهم منه الفساد وحرق الأشجار وكذا، وهذه على الإسراف ممكن. طول النجاد مثلا، ليس كل من طال نجاده وطال جسده يكون جسده، وربما فهم من الطول أنه عيب. إذن فمن صفات الكناية أنها لا تدل على لازمها المقصود دلالة قطعية، وإنما يفهم كناية من السياق. فما قصد به الذم يصرف إلى الذم، وما قصد به المدح يصرف إلى المدح، والكناية قد تحتمل بما احتملت من عليه. قالوا ليست حقيقة مبيلة لا يخفرن بذمة ولا يظلمن الناس حبة خردل مثلا، وقوله لا يريدون الماء إلا عشية إذا صدر الوراد عن كل منهب، من لا يريدون الماء إلا عشية إذا صدر الوراد عن كل منهب. نعم، من المعلوم أن الضعاف يتقون مواطن الأقوياء، ولذلك إذا جاء بالكناية وخيف أن يتوهم منها خلاف المراد، فإن الشاعر إذا لم تكن في القرينة كافية يأتي بالكلام الذي يبين به المراد. يبين به المراد. هذه الكناية، والكناية هذه أسلوب من أساليب الكلام عند جميع، ليس فقط عند العرب، عند جميع المتكلمين، عند جميع الناس، عند جميع البشر، عند جميع اللغة، تجدها في جميع اللغة، لا تختص بلغة معينة إلى آخره. إذا الكناية الآن لا فهمناه من مثلا من قول الرماد وهو الجود، لأن هذا قال كثير الرماد يعني أنه جواد سمح، هذا هو المعنى الذي يقصده بكثير الرماد، وطويل النجاد يقصد به أنه قوي، هذا هو المعنى، فاستعمل اللفظ في غير في موضع له، وأنه يقصد لازمه، واللازم عند الأصوليين ماشي هو اللازم عند المناطق ولا عند الفلاسفة، لأن اللازم عند الأصوليين يكون شرعيا ويكون عرفيا ويكون لغويا عقليا من باب أولى، أما المناطق فاللازم عندهم لا بد أن يكون عقليا، ولذلك دلالة الالتزام عند المناطق ضيقة وعند الفقهاء متسعة، فإذا قلنا هذا لازم هذا قد يكون من جهة العرف أو من جهة اللغة أو من جهة الشرع، ولذلك الفقه، ولذلك كلمة لازم في الأصول واسعة وفي المنطق ضيقة. ولازم المعنى إذا كان عقليا ينفك عنه هذه مقبولة عند الجميع، فإن كان اللازم عرفيا كما في قوله طويل النجاد فهذا اللازم مقبول عند البيانيين والأصوليين وليس مقبولا عند المناطق لأنه ليس عقليا إلى آخره. على كل حال، إذن الكناية هل هي من قسم المجاز أو قسم الحقيقة؟ قال ليس من هذا ولا من ذاك، وقيل بل حقيقة لما يجب من كونه فيما له مستعملة، يعني أن بعضهم قال إن الكناية حقيقة إذ اللفظ عنده مستعمل فيما وضع له مرادا به الدلالة على لازمه. كثير الرماد كناية ولكنه حقيقة لأنه استعمل في نفس المعنى الذي قصده وهو كثرة الرماد، ولكن قصد بها الاستدلال لتقوم بذلك لينتهض العقل إلى المراد وهو كثرة الأضياف، وكثرة إطعام الطعام وكثرة الأضياف تفيد الجود، هذا ما يقصده، ولكن اللفظة مستعملة في موضعته، فلذلك قال البعض لأنها من قسم الحقيقة، لكن يبقى أن المراد هل له تأثير في ذلك، فمن نظر إلى المراد أن له تأثيرا في ذلك مراد المتكلم قال هذه اللفظة ليست حقيقة، لأن مراد المتكلم ما قصد بها الإخبار عن هذا الخبر أن يوصف بها، أن هذا الخبر يوصف بهذا الشخص، لا ليس هذا هو ما يريد وما يقصد الإخبار عنه، وإنما قصد معنى آخر، فهذا المراد له تأثير في هذا الكلام فجعل من باب فنفيت عنه صفة الحقيقة. وقول بالمجاز قد انتقل لأجل استعمال في كليهما. وقال البعض إن لفظ الكناية، يعني أن بعض قال إن الكناية مجاز إذ هي لفظ مستعمل في كلا المعنيين عن الحقيقة الحقيقي ولازمه، عن الحقيقية ولازمه. لماذا أولا نبحث في هذه الأشياء؟ ماذا يريد الأصولي من بحث هذا الفشل في هذا الألفاظ؟ شنو الفائدة؟ ولماذا يبحثون في هذه الصفات التي في الألفاظ؟ شنو الفائدة؟ شو يستفيد هو منها؟ من المعلوم كما ذكرنا أمس أن الأصولي يدرس جهتين في اللفظ، جهة تأثيره وعلاقته بالمؤثر فيه، عن الكناية وعن التعريض وعن الحقيقة وعن المجاز، هذه كلها تسمى صفات تكون في اللفظ فيتعلقها بالمحكوم عليه. وبغينا نحققوا هذه الكناية اش من قسم فاش غادي نديرها؟ هل سنضعها في قسم الحقيقة وبذلك نجري عليها أحكام الحقيقة ونعطيها قوة الحقيقة ونقدمها إذا كان الدليل الذي أمامها ضعيف ونرجعها إذا كانت أرجح من الدليل المعارض، أو نضعها في المجاز فتنزل درجتها وتغلب إذا عرضت الحقيقة ويتصرف فيها كما نتصرف، إذ ربما نطق الشرع بشيء من الكناية وعرفنا الحكم الذي ينبني عليه، ومن اللي خرجنا هذا الحكم ونعرف قوة علاقته بالمحكوم عليه، إن كانت العلاقة ظنية وكانت العلاقة قطعية. قوله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فإنه لا يضع العصا على عاتقه، سألته امرأة أن تتزوج بفلان ولا فلان ولا فلان، قال لها أما أبو جهم فهو لا يضع العصا على عاتقه، بمعنى أنه كثير السفر، لما يضع صوته أجمل، هذا ما عليه ما عليه ما تجلس، لما سألته فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم عيبا فيه، لأن في باب الزواج يجوز أن تقول للإنسان إذا سألك عن إنسان العيب اللي فيه، وفي ما تنسى شيء، لأن هذا صحابة وهذا رسول، وأنت لست في زمن الصحابة ولست رسولا، استغفر هذه، لأنك لن تقتلهم بشهادة قد ترجع لك وبالا. أما أبو جهل فإنه لا يضع العصا على عاتقه، غير يتخليك يقول لك أشو دمعتي مني أشو دفلي سبحانه أن يضع العصا ودمعه سوء. لكن هذا الصحابة تعرف حكم الله أنه لا نتيش لزيد ولا عم، يجب على الجميع أن يخضع له. فلذلك كناية النبي اسمه هنا عن كثرة الأصفاب فهمات منه المرأة المرأة، لكي يهمناش حنا شنو فهمات المرأة ولا مفهماتش، لكي يهمنا هو هذا اللفظ شنو هي العلاقة ديالو بالمحكوم عليه، شنو هي القوة الحجية اللي فيه، شنو هي الميزان ديالو من جهات اللفظ، لأن اللفظ هو كل شيء، اللفظ عندنا هو كل شيء، هو وعاء الحلال، هو وعاء الحرام، وعاء الإباحة، وعاء أخبار الآخرة، ولا أخبرنا كل شيء جت كل شيء جاءت الكلمة، ولكن الكلمة عندها جوج جهة اللي تتحكم بها والجهة اللي تتعلق بها بالمحكوم، وهذه الجهة التي تتعلق بالمحكوم عليه هي اللي كنتم نعرفوا بأنها تحتاج إلى الدراسة والفهم حتى نعلم أن هذه العلاقة شنو هي الدرجة ديالها، واش ضعيفة واش قوية واش. إذا قلنا مثلا كنايه الحقيقة، وقلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها بأنه لا يسافر، بأنه لا يترك السفر، ونزلنا قوله أما أبو جهم فإنه لا يترك عصاه منزلة، قال لها أما أبو جهم فهو كثير السفر، نزلنا هذه المنزلة، منزلة الحقيقة، منزلة اللفظ الصالح. أراد كلمة عندئذ تبقى قوية وحجتها الشرعية حجة كبيرة، وإذا عرضها المجاز ما كيدير معها والو، لأن يعني الحقيقة تقدم على المجاز. وإذا قلنا بأنها مجاز، لأن إخبار النبي صلى الله عليه وسلم هنا عن هذا مجاز تكون دلالته ضعيفة، وتقدر شي دلالة أخرى إذا كانت معها شي مجاز يقتضيها، وتبقى التعرض بين المجاز. إذا لماذا نبحث هذه الألفاظ؟ لنعلم صفتها علاقتها بالمحكوم عليه. يعني وقد رأيتم أن المسألة فيها خلاف، قال قوم بالحقيقة هذا هو الظاهر، قال قوم بالمجاز وهذا رأي، ومن عرف قواعد النظر أورد هذه المسائل مقررة على وجهها. معنى أوردها مقررة على وجهها أنه إذا قيل له الحقيقة فإنه سيبحث عن العلامات التي أو الأدلة التي بنى عليها من قال بالحقيقة، فيقول نعم الحقيقة هي الظاهرة لوجوه من هكذا ومن هكذا، هذا هو التقرير، ثم يريدها على وجهها. وإذا قيل له مجاز فإنه يقول من قال بالمجاز فله وجه وهو كذا وكذا وكذا، هذا هو معنى تقرير المسائل وإيرادها وإيراد وجوهها. على كل حال ما يهمنا هنا هو أن اللفظ الذي استعمل في الكناية علاقته بالمحكوم عليه ضعيفة أم قوية، قيل قوية وقيل ضعيفة. وفصل قوم قال والتجول الفرع ولفظ قسم استعمال في أصله يراد لزمه منه ويستفاد حقيقة، وحيث لفظ المقصود مقصود بل لزم فذاك أول الوجود. إذن ما الذي قاله البعض؟ قال إن الكناية وقال قوم بأنها مجاز. المجاز هل نأخذ منه الأحكام الشرعية ولا لا؟ مطلقا سواء كان مجازا شرعيا أو مجازا لغويا، مجاز إذا ورد شنو كان نأخذ منه الأحكام الشرعية ولا لا؟ الأحكام الشرعية خلق المجاز الشرعي وإن كان مجازا شرعيا إذا كان اللفظ مجازا الحقيقة عرفناها نأخذ منها الأحكام ما في نقاش. المجاز الشرعي شنو تنأخذ منه؟ ما الذي يعطينا المجاز الشرعي؟ خلينا نرفض استعمالات المجاز الشرعي. المجاز الشرعي ماشي لغة، المجاز الشرعي كاين مجاز لغة وكاين مجاز شرعي. المجاز الشرعي أنا أخذ منها الأحكام ولا لا؟ من يحفظ منكم أمثلة في المجاز الشرعي من الألفاظ استعملت في المجاز الشرعي وأخذنا منها الأحكام؟ حارس لفظ شرعي أخذنا منه الأحكام. قضية لا مجاز لغوي، مجاز لغوي الكناية لك تتحت عليها في معناها اللغوي، أما إذا كنا الكناية من بابها الشرعي فنجيبها في الشرعي، هذا الشيء اللي كنجيبو ما تشعر زرعية ما جبناها. أما أبو جميل فلا يفلس هذه لا أخبار لغوية، ما كان شرعي ولا حاجة غير بعد نذكر به صافي. إذا وأنا كان كنصوركم إذا كنت أنا غادي نجاوب، بلا ما نصوركم دابا، أنا كنصوركم دابا واش نتوما حافظين ألفاظ صايم فلي يصلي؟ هذا اللي شو صايم؟ تاكل اللي يصلي يعني بمعنى دابا هذا مجاز شرعي ياك؟ نعم مجاز شرعي، نعم صحيح صائم واليوم ولكن هذا واش مجاز شرعي نعم إذا مهم هذا مثال مجاز شرعي شو كتبنا على هذا ما الذي يبنى على الصائم إذا استعمل في مجاز شرعي شو كتبنا عليه كانه قد فريده يعني صارت فريده إذا يؤخذ منه الحكم الذي يؤخذ من اللفظ المراد في الشرع له هذا هو المجاز إذا استعمل هنا الصلاة بمعنى الدعاء إذا لو قال فليدعو مثلا مفهوم منه هذا الأمر إذا المجاز الشرعي إذا استعمل في مكان فإنه يعطى له معنى الاسم المرادف له في اللغة الشرعية هو الحكم إذا الدعاء الذي في الدعاء الذي ورد في هذا الحديث أيوة زيد يعني فهو مجاز يعطى له حكم ما يعطى للفظ المرادف له في الشرع واللفظ المرادف له في الشرع هو فليدعو المثال الآخر الصائم أمير نفسه الصائم أمير نفسه مجاز ياك إيش اللي قلنا ولكن هذا تلبس بالصوم كيف يكون مجازا؟ الإمساك عن الشهوتين شو اللي قال؟ هذا هو الحقيقة ديال الصيام يعني أن الظرف قيدون في الماهية ماهية الصوم الإمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس إذا الظرفية قيدون في الماهية وهذا الأمر الذي صام ولكن هذا القيد تخلف وهو أنه لم يصل إلى المغرب يسمى صائم شرعي ولا لا؟ لا يسمى حقيقة وإنما هو يسمى كيف تبنى عليه ما الذي يبنى عليه من الأحكام؟ وش تبنى عليه الأحكام الصائم أو لا تبنى عليه؟ يعني المتلبس بالصوم لا يسمى صائما شرعيا إلا إذا انتهى وقت الغروب ولم يفطر هذا الشخص هل يبنى على هذا الوصف الذي لازمه وهو الصوم المجازي حكما لا؟ شو كتبنا عليه؟ أحكام الشرعية ليه الإباحة في الإسلام؟ لا ماشي بالإسلام يعني أشنو أعطى الشرع لهذا السيد إذا تسمى صائم مجازا وأعطى له هذا الحكم وأعطى فيه الأحكام المجازي الصوم المجازي لما الشرعي أعطى فيه شيء أحكام حالش هذه مسألة فقهية شنو أعطاه الشرع يكمل لما يكمل شنو أعطاه الشرع لهذا السيد شيء شيء أحكام أعطيت لمن صام صوما مجازيا وتبع والشرع جاء ونطق بها وقال له أحكاما وأمره بأحكام وهو متلبس بالصوم المجازي يعني صائم مجازي من الناحية لا يسمى صائم تلبس بالصوم حقيقة والصائم لم يسمى به إلا بعد الغروب شنو هي بحالة شيء ما فيش لأن ملك لأن احنا ملكية مفيش إذا ما أنا بناء على من قال بأن الصوم يلزم بالشرع المدرك هو هذا ماشي المجاز المدرك ديال القضاء هو قوله من دخل في رمضان صائما لزمه ماذا لزمه الإتمام بالشرع هذا هو الشرع هو أول مدرك ومدرك ديال الحكم يعني الدليل في جبنا الإتمام جبناه من الشرع ماشي من كلمة مجاز ماشي من أنه صائم مجاز ليه معروف أن تعطى الحكم المجازي هو أولا أن إذا سبه أحد لو خاصمه فليقل إني صائم هذا أعطي له هذه الصفة وهو متلبس الصوم المجاز يعني هو صائم مجازا هذه بعض الأحكام التي تتبع بعض الصفات المجازية التي تتبع بعض الأحكام التي تتبع الأسماء المجازية في الشرع أولا إذا كان له معنى حقيقي يعطى له هذا فليصلي فليدعو نفس الأحكام التي كانت في الحقيقة المرادفة تسكن في المجاز لأن المجاز إذا عنده لفظة مرادفة له في الحقيقة فتعطى له ثانيا الصوم إذا كان الإنسان صائم تلبس بالصوم وهو ليس صائما حقيقة لأنه لم يعرف فله بعض الأحكام التي تتبع حقيقة المجازية كمثل أن يسب أحدا وأن لا يسب أحدا ونقوله في جميل بحيث أنه لا تعبر في المعنى نعم يقدر يكون هذا يقدر يكون بأن احنا غير كنقولوا ما الذي ناخذه من الصوم إذا كان مجازا الصائم إذا كان رسول واش كان ناخذ الأحكام ولا كان له حدث شيء بعض المرات تتقى بأن الحقيقة الشرعية إذا ما كانت ما تكونش الأحكام نهائيا. بعض المرات تتقى بأنهم تتقى الحقيقة الشرعية ما كيناش وكيكون مجاز شرعي وكتعطى الأحكام. فما الفرق بين ما تعطى فيه الأحكام إذا كان مجازا وما تمنع فيه إذا كان مجازا؟ لأن بعض المرات تتقى مجاز وعنده أحكام، وبعض المرات تتقى مجاز وليس له أحكام. مثلا المصلي وهو يرائي وسمي مصليا ولكنه مجاز، هذا مرائي ولا يترتب عليه أي شيء من الأحكام الشرعية على ذلك، سواء أنه سيحاسب الله على ريائه. وتلقى بعض المرات أن المجاز كاين ولكن بعض الأحكام الشرعية تترتب عليه. إذا نقلب على هذه الحقيقة المجاز الشرعي لنعرف كيف نستفيد منه أحكاما فرضا ومتى لا نستفيد منها. قلنا إذا كان اللفظ الشرعي المجازي له مرادف من الحقيقة الشرعية هذا غادي تستفيدوا من هذا فليصادف عليه. إذا لم يكن له لفظ شرعي مصاحب له فانظر في ذلك اللفظ هل خصه الشرع ببعض الأحكام أم لا. أما الأصل في المجازي أنه لا تبنى عليه، هذا هو الأصل. الأصل في المجاز أنه لا تبنى عليه الأحكام الشرعية إطلاقا. هو مأمور بذلك أن يصلي المجاز لأن يتحل يتمكن عن طرافه؟ لا، يقطع الصلاة لأن الجزء الذي ذهب من الصلاة طافل، نبغى جدد إخلاص، يجب أن يقطع الصلاة وأن يدخل الصلاة بنية ما فيها شهد هذا عدة مانع، لأن إذا عندك النجاسة فيها وتعود أنك تحمل مانعا من موانع الصحة. وما لم يزل مانع الصحة لا يمكن لك أن تدخل في العبادة. إذا فيجب عليه أولا أن يزل المانع ويعيد العبادة من أول طول. ونعرف بأن الصلاة الأفعال القلبية ما فيها شيء إعادة. المغفلات التي تكون من القلب لا تكون فيها الإعادة. حد الرياض، حد السمعة، حد العجب. لم يقل أحد من العلماء بأن فيها. وكمن زار كاهنا فصدقه لا توجد فيها الإعادة. لم يقل أحد بأن من ذهب إلى كهنة صدقه وبطلت صلاته 40 يوما بأن عليه أن يعيدها به، ولا من صلى مرائيا بأن عليه الصلاة، ولا أن من اغتاب في رمضان أو نمى عليه الإعادة. الواجب عليه أن يتوب إلى الله ويستغفر إلى الله ويطلب الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عنه عن فعله الذي أسقط به. هذا هو الواجب عليه. أجمع الواقع والاستغفار والتوبة لا يعيد لا تفرق كبير. الأصل في الإعادة أن تكون بدليل جديد، أما الأمر الأول ما لها هو أصلا الناس لا يصلي وأصلا لا يصلي سيقطع. لا لا يحتاج إلى دليل جديد، لا ما فيش قياس ما تحتها زمان طيب. دبلغ الصلاة فيها الإنسان بنية الرياء فذهب منها الطرف الأول في الرياء فبطل. كيف غير جدنية وشاش جدنية ترجع على الأفعال فيما تصلي هو جدنية والقفل الركعة على فيما تصلي شنو عندي ونحيدها من الصلاة ولا أنا. وهذه قاعدة تتعرف بأنك من أفسد شيئا أعاد إصلاحه. من غير هذه الركعتين التوبة لا يمكن أن تسقط بها العبادة. الشيء اللازم فعله لا يمكن أن يسقط بالتوبة. هذا دين جديد. هذا إشكاله مثلا كيف يتوب للصلاة كلها ولا يعيدها إذا حصل فيها كلها الرياء، وإذا حصل فيها من الرياء يجب عليه أن يقطع. هو في الأصل لم نقول نحن الآن بأن هذه الصلاة التي صلاها هذا لا يعيدها إن بقي للصلاة يعيدها إن بقي الوقت، هذا ما في نقاش. لكن إذا فات وقتها ما فيش قضاء، مش مثلا ما فيش الأداء، الأداء ما حيمنش، يعني فرق بين الصور. الأداء هو الذي لم يكن، أما القضاء هو اللي ما كانش، أما الأداء مستمر الطلب، لأن الذمة لم تفرض، الذمة ما زالت مملوءة بالطلب، إذا فين كاين فين كاين شنو قلنا؟ ما قلنا احنا حتى شي حاجة، قلنا الأداء يلزمه. نعم؟ القضاء، لا يلزمه قضاؤها، شو اللي قلنا؟ لا يلزمه قضاؤها. لم يقل أحد بأن عليه أن يقضيها. شلي القضاء هو اللي ما كان في الصورة، لأن القضاء لا يكون إلا بأمر جديد. واجتهدوا في بعض الصور فألحقوها ببعض ما فيه قضاء بجامعين عندهم، ولكن أصل المسألة كانت جديدة. مثلا الصلاة إذا ترك الإنسان هذا حتى ما فيه أغلبه أضرب أعلم باسم جنة يقصد باسم بالقياس الجلي يقولون بأنها الإسلام زيد. إذا قوة الكناية شنو هي؟ قوة الكناية مختلف فيها، فذهب قوم إلى أنها حقيقة وذهب قوم إلى أنها مجاز، فمن جعلها من باب الحقيقة أعطاها قوة حجية، ومن جعلها من باب المجاز فالمجاز الأصل فيها أنه لا توقد من الأحكام إلا إذا كان له معنى يوافق أمرا شرعيا فيوخذ بذلك من باب الترادف، أو يوخذ بذلك المجاز إن كانت له أحكام خاصة. ثم نذهب إلى مذهب التاج، يعني أن تاج دين السبدي اختار تبعا لوالده تقي الدين علي بن عبد الكافي انقسام الكناية إلى حقيقة ومجاز. فالحقيقة منها هي اللفظ المستعمل في أصله، أي ما وضع له مراد منه لازمه، نحو فلان طويل النجاد بكسر النون، وهو أي النجاد حمائل السيف. الحمائل وما يحمل به السيف، زيد السيف استعمل في طول الحمائل مقصود منه طول القمة، لكن قصد المعنى الحقيقي لا ليتعلق بالإثبات والنفي ويرجع إلى السلف الكذب، بل ينقل منه إلى لازمه فيكون مناط الإثبات والنفي ومرجع السلف الكذب فيصح الكلام، وإن لم يكن له نجاد قط، بل وإن استحال المعنى الحقيقي كما في قوله تعالى والسماوات مدويات من يمين. إذن يقول السبكي بأن الكناية يجب أن نقسمها إلى قسمين، قسم ندرجه تحت معنى الحقيقة وقسم ندرجه تحت معنى المجاز. ما هو الحقيقة؟ قال هو اللفظ المستعمل في أصله، وفسر أصله فقال ما وضع له مراد منه لازمه، نحو فلان طويل النجاد، فهو يعني به طويل القامة، لكن معنى الحقيقة قصد النطق به، يعني مقصود في التعبير، وذلك لكي توصل بالنظر فيه إلى المعنى المقصود وهو طول القامة. فإن قلت بأن من علامة الحقيقة أن تكون مرادة بالإثبات والنفي، وإلا صار الكلام مجازا، هذا هو محطب محل النظر، كأنه هنا استدل بما فيه النقاش على ما فيه النقاش. مثلا تقول الحقيقة هو ما سيق واستعمل ليتحقق به، ليتعلق به الصدق والكذب ويتعلق به النفي والإثبات، وهذا هو محل الخلاف. وشني في الخلاف؟ شني كنا نقول فيها الخلاف؟ قلت طويل النجاد وأخبرتني بذلك وأردت أن أصدق هذا وأكذبه، كتقول لي ماشي هذا هو المراد ديالي، يعني من علامات الحقيقة. إذا ما بقيناش في الحقيقة، لأن اللفظ إذا أطلق وقصد معناه فهو يقصد بهما الإثبات وإما النفي، إما أن يصدق وإما أن يكذب، فكيف يكون هذا اللفظ حقيقة وقد نزعت منه هذه الصفة التي تكون معه إذا كان حقيقة؟ قال ونسقط هذا ونلغيه، نلغيه هذا الوصف وهو الإثبات ويرجع الصدق والكذب. ولكن هذا الإلغاء، إلغاء الإثبات والنفي وعدم قصدهما بالكلام، ألا يؤثر في الحقيقة؟ ألا يخرج الحقيقة عن ما وضعت له؟ ألم يقل القرافي لأن الفضل لم توضع إلا للصدق ولم توضع لغيره، فإن استعملت في غيرها فهي مجاز؟ المسألة فيها الإلغاء، وإلغاء وصف من أوصاف الشيء لا يمكن أن يكون هكذا بدون أن يؤثر في ماهيته، والشيء إذا ذهب جزء من ماهيته ذهب، هذه حقيقة نجمع عليها كلنا، والماهية إذا ذهب جزءها ذهبت. وتقول الشيء قالوا ويذهب الكل بذهب البعض، فكيف يذهب الإثبات والناف والصدق والكذب ونقول بعد ذلك بأن الحقيقة بقيت لنا؟ جاي هذا كلام جل تجنس. قال بلي ينتقل منه إلى لازمه فيكون مناط الإثبات. دبال السؤال هنا، تعلق الكذب والصدق بالشيء وتعلقه بلازمه هل هما متساويان في التنتين بالحقيقة أم لا؟ مثلا طول النجاد قال ما تقصدش بالإثبات ولا بالنفي، مش هذا هو المراد هنا، هو طول القامة. تقول لهم واش دابا هذا النقل اللي درت وتبت هذا الحكم دابا في اللازم ديال الحقيقة، هل هذا يبقي الحقيقة في كلمة طويل النجاد ولا ينزع عنها الحقيقة؟ العلماء المتقدمون في علم البلاغة لا ينظرون إلى مثل هذه المسائل بهذه النظرة العقلية، النفي والإثبات والحقيقة العقلية والحقيقة، كانوا يدرسون علم البيان بثلاثة ولا يرجعون عليه بالتحقيقات العقلية، ولما جاء قوم أدخلوا العقل في علم البيان أفرضوا على الناس أن يناقشوا الحقيقة والمجاز على الطريقة التي تظهر بها أمامكم الآن، دراسة الماهية، مراعاة القواعد العقلية، نفي الإثبات إلى آخره. إذن هذا اللفظ اللي قلنا وهو قلنا طويل النجاز قصدنا بأنه طويل القامة التي تستدعي القوة البدنية، والقوة البدنية تستدعي أنه موهوب الجانب له هيبة وله وقار وله حرمة، والناس يخافون منها لأن القماءة ذلة كما قال الشاعر. تبيني أن القماءة ذلة وأن أشد الرجال تيالها. تبين لي أن القماءة ذلة وأن أعز الناس وأن أعز الرجال تيالها. إذن فالشاعر هنا يقول بأن الطيال هم الأعزاء والقماءة ذلة، لأنك لا تستطيع أن تصل السيف إلى مكانه إذا كنت قصير القامة، والقماءة قصار القامة، لأن ذلك قصير القامة ليس بحيوة إنسان طويل يصبح في الشفاء في الآخرية، أما ذلك القصير وذلك القصار رهما تكون أحسن من الطوال. لا لا ما تقول هذا ولا هذا، لأن سليمان زع عنده رجل قصير فشكى له وما ادهاش فيه سليمان، كان قصير شكال سليمان ما ادهاش فيه، ثم جاء فشكى فقال له سليمان القصير لا يظلمه أحد، قال إن الذي ظلمني أقصر مني، قال صدق، لأن ذوك القصار معروف أنك تتماكر الدهاوي وذلك الشيء الذي ناقصك يكمل بالفكر ديال العقل ديال معروف منه. إذن عندنا هنا مراعاة الخصائص ديال الحقيقة، هل تنصرف إلى ما ذكره التسبكي أو لا تنصرف؟ قل الإثبات والنفي إذا استعمل اللفظ وتوسل به إلى غير ذلك، هل العرب وضعته ليتوسل به إلى ذلك المعنى؟ هل وضعت العرب طويل النجاد لتتوسل به إلى طويل القامة أم لم تضع له؟ إذن العرب لم تضع له هذا المعنى أن تجعله وسيلة لتتوسل به إلى المعنى، بل جعلته لتخبر به عما هو موجود فيه ويقبل الإثبات والنفي ويقبل الصدق والكذب، فاستعمالك له وسيلة إخراج من اللفظ عما وضع له، جعل اللفظ وسيلة إخراج له عما وضع له، ولذلك لا ينطرف عليه حقيقة لا تتفق معه كلمته. ولكن يقول تجسبتي ووالده رحمهم الله يقول بأنه إذا كان هذا النوع موجودا استعمل في لفظ وتوسل به المعنى مقصود ولكنه وسيلة، هذه زيادة في دلالة اللفظ، لأن دلالة اللفظ كالموضوع الإخبار عن كثرة الرماد، أما جعله وسيلة هذا مسألة زائدة على الوضع، لأن العربي ماشي وضعوا باش تقول كثير الرماد وتوسل به، باش وضعوا باش تقول كثير الرماد تخبر به بكثرة الرماد بثبوت هذه الحقيقة عليه، هذا هو الذي وضع. أما أن تستعمله وسيلة لمعنى آخر هذه هي الزيادة على ما وضع له. هل تكفي هذه الزيادة لتكون دليلة على أن اللفظ استعمل في غير ما وضع له؟ يقول البعض نعم. وقال قوم آخرون بأن جعل اللفظ وسيلة إلى معنى مع استعماله في لفظه لا يخرجه عن الحقيقة نظرا لأنه استعمل في المعنى الذي وضع له، فقصد الكثرة بمعناها وقصد الرماد بمعناه وقصد النجاد بمعناه وقصد السيك بمعناه، طول بمعناه والنجاد بمعناه. إذن فلانه إذن هذه من أهم المشاكل التي تعترض الناظر في شيء العلم، تردد شيئين تردد شيء بين أمرين، إذا نظرت إليه من جهة فهو حقيقة وإذا نظرت إليه من جهة فهو مجاز، وهذه من أصعب المشاكل التي تعترض النظر في جميع العلوم الشرعية وغير عقلية وجمالية. ملي كتشوف اللفظ استعملها في طول النجاز، طول بالمعنى والنجاز بالمعنى هو نفسه، وعندما تجد بأنه زيد فيها أن يكون وسيلة تتقبل بأن اللفظ مبقاش حقيقة، فتردد بين أمرين الحقيقة والمجاز، فإن صرفته للمجاز لم يكتمل وإذا أبقيته على الحقيقة لم تكتمل، فهذه من أصعب المسائل، هو شيء يتجاذبه طرفان كل واحد فيه علامة يمكن أن يكون ذلك الشيء يلحق به بذلك، علامة تلحقه بأحد الطرف، ليس فقط في بحث الألفاظ في جميع الأمور التي مثل الفقه مثل اللغوية مثل النحوية مثل السير مثل كل شيء اعترض فيه شيئان شيء تجاذبه الطرفان سيقع فيه البحث بحال هذا ويؤدي ذلك الى نشوء المذاهب، فمنشأ المذاهب دائما سيكون من بهذا السبب تردد شيء بين طرفين، لان بعض المرات تكون الامور اللي كتدخل معك في بحث الالفاظ امورا لا علاقه لها بالالفاظ ولكن هي تلزمك بمراعاتها، هنا عاوتاني تدخل القواعد، القواعد ما كتبغيش تخلي داك الشيء دخل، ولكن دخل هذا الشيء في دلالة اللفظ وفي معناه وأصبح شيئا منه، فلو أردت أن تخرجه تخرج بالقواعد، ولكن تخرج بالعقل ما تقدرش، فيبقى داخلا بالعقل وخارجا بالقواعد، مثل هذه الأشياء التي تتجذبها الطرفان يقعوا فيها المذاهب، المذاهب منشأها من التذبذب، تذبذب الشيء بين أصبح. كما ذكروا في فقه الكلام في الدين. يقول السبكي بأن هذا الذي تقدم ذكره من باب الحقيقة، كما في قوله تعالى والسماوات مطويات بيمينه، بناء على أن هذا هو كناية وما يقول علماء الأشاعرة، وأنكروا أن يكون هذا اللفظ حقيقة لجامع الاستحالة. قالوا إن هذه كناية عن أن الله تعالى قد هيمن على ملكه، وقوله مطويات بيمينه أي صارت في ملكه، لأن ما إذا وقع الشيء في يدك فمن لوازمه الملك، فصرح بما أنه وقع في يمينه وقصد به أنه جعلها في ملكه التام، وصار حينئذ كل مخلوق يتصرف لمن يملك اليوم إلى واحد قهر. إذن قلنا هذا، ومبتناهم في هذا الذي عليه أنه الاستحالة، إذ يمين الله سبحانه وتعالى ليست شيئا محسوسا كما يقول، لأن المحس لابد أن يكون مادة، وإذا كان مادة لابد أن تكون له الهيولة، المادة الأصلية التي صنعت منها الأشياء كما يقول، والهيولة إذا كانت أصلها أصل الشيء دل ذلك على تقدمها على الوجود، وجود واجب الوجود. فقالوا كل شيء له هيولة إلا الذات الإلهية، معنى الهيولة المادة الأصلية التي صنعت منها المخلوقات، هي الهيولة المادة الأولى، مادة الخام تصنع منها البشر اسمها الهيولة. وإثبات الهيولة هذه قبل الخلق هو ما يرتكز عليه الذين يقولون بقدم العالم، إذن الهيولة أصلية والناس تشكلوا فيها بشر غير البشر، المخلوقات كلها تدلون على ذلك بأدلة عقلية طويلة كثيرة وفيها بحث طويل. إذن إذا قلنا بأن له يمين، يقول لو قدر أن له يمينا وأن له يدا يحس بها لكانت من المادة، والمادة لابد أنها صدقت ما صنعت منه، وهذا في واقع العقل معروف، وهو ذلك يدرسون ويسمى بتقدم، تقدم في الفلسفة وتقدم طبعين، تقدم نفس تقدم طبعين، تقدم إيش تقدمات خمسة حرفية خمسة، تقدمات ديكينيات، تقدم شرف، تقدم طبع، تقدم وضع، تقدم ترتيب، هذه تقدمات ديكينيات. إذن هذا التقدم دبع أن المادة لابد لها من الهيولة، يقول هذا تقدم طبيعي أو عادي لابد لها. والمجاز إذن دبع عرفنا الحقيقة، المصنف يقول لنا هذا كتسمى حقيقة، ابعكيه الحقيقة. والمجاز منها ما منها هو اللفظ المستعمل في لازم معناه الحقيقي، فالمراد بالفرع المجاز وبالأصل الحقيقة، وبالأصل في قوله في أصله من حيث اسمه، المعنى الذي وضع عليه اللفظ وعطف يستفاد على يراد عطف لازم على ملزوم، فإنه يلزم من إرادة المتكلم له استفادة السامع له. فإنها تلك نوز اللازم هنا، فإنه يلزم من إرادة المتكلم له استفادة السامع منه، لا شيء ضروري ليس بالضرورة، لأن من شرط التلازم الضرورة، إذ قد تقصد كلاما ولا يفهمه السامع على ذلك، فإن كان هنا لازم ولا ملزم. قال هنا ويستفاد يراد ويستفاد، فمن اسم تلازم هذا، لأن قد يراد ولا يستفاد، وقد يستفاد ولا يراد. ألا ترى أن الإنسان قد يتكلم بكلامه فيستفاد منه كلاما لا يقصده؟ ألا ترى أن الإنسان يتكلم بكلام ويورده ولا يستفيد منه السامع؟ فليس بالضرورة أن يستفاد ويراد بينهما تلازم كما يقول الشارع كما يقول المصنف. إذن لا تلازم. وتسميته هنا بالملزوم واللازم ربما يقول لك بأنه في الغالب، لأن ذبات اللازم والملزوم على الأصول في وهم نوع من التخفيف ومن السعادة، من قصد يشدد فيه، ومشي لازم أنه يتلازم بينه الغالب، لأن القواعد العلمية إنما تؤخذ على الغالب، الغالب أنه إذا قصده المتكلم يستفيده السامع، وهذا مقصده باللزوم، لأن اللزوم هو المصرف فيهم أنه يكون لزوم عقلي ولا لزوم دائم. ولا يقول لك أنا ما أقصد لك اللزوم بذلك المعنى الذي تبحث عنه وهو الاستمرار والدوام، قد أقصد غير اللزوم بمعنى الغالب ويكون ذلك الشيء، وهذا الشيء قد يخرج الوجه ويكون حينئذ لكلامه وزن في غير ما وضع له. شنو غيره الحلف؟ ما مقصود بغيره؟ كلام العادي؟ غير لغة ذبه. كان لازم هنا المقصود بها اللازم اللي كان هنا شرعي، يعني احنا كان قول أفضل الشرعية هنا ولا اللغوي، يعني إذا بجوز لغة يكون مقصود هنا إما شرعي وإما لغوي. أنا اللي كان عرفنا أن اللازم في غير المنطقي هذا هو المقرر دابا في المصطلح، أن اللازم في غير المنطقي يتساهل فيه كثيرا. إذ نجد أنهم يقولون هذا لفظ يستلزم في الحقيقة، لا يستلزمه عقلا ولكنه يستلزمه من جهة اللغة ولا من جهة الشرع. وشكناهم تقولوا يستلزم، لم يتشددوا في كلمة يستلزم، ولكن إذا مشيت المناطق تقول يستلزم تطلب منك أن يكون ذلك في التلازم العقلي، تقبلوش من التلازم العادي. هل مثلا النار والإحراق ما تدروش هم في التلازم يدروش، بينما الفقهاء يقبلوه. هل مثلا الأمر بالصلاة يلازمه الأمر بالطهارة، هذا ليس التلازم عقلي ولكنهم يقبلوه. إذن في اللازم في الفقه، هل مثلا دلالة الالتزام في الفقه، وشي دلالة الالتزام في المنطق، دلالة الالتزام في المنطق مش الدين فيها، تطلب دائما الجامع يكون عقلي. بينما في اللغة في الأصول تتلقى أن دلالة الالتزام تقبلون فيها أي لازم، لازم عقلي، لازم عادي، لازم شرعي، لازم كيف ما كان. سمعت كيف قال لازم العقلي بعض المرات، لازم اللغوي، لازم الشرعي، تتسعقه. إذن كلمة لازم هنا ماذا ما لم يتشددوا فيها؟ إحنا قال المصنف ما نقوله بأنه غلط، هذا ما يتوقعه الإنسان. ماشي مشكل، المهم غير ما يكونش لازما عقليا. أما التأمل شيء مهم، المهم هو أن التأمل ليس لابد منه في أي علم. المقصود اللي بغينا نقوله ما دام هما قد وسعوا كلمة لازم، أنا إذا المصنف مخليوه على رأسه، ما نقول له بأن هذا اللازم يجب هنا خطأ، بل نقول له ما دام اللازم والمزوم قد توسع في الأصوليون فلا يجب أن نقول بأنه غلط، بل يجب أن نبقيه على اللازم والمزوم بينهما تلازم ما. وما جابش هنا المجاز، علاش ما جابش المجاز؟ قال هنا والمجاز منها، علاش ما جاب المثال؟ ما جابوش، وما جابوش حتى سعر جمع الجوامع، وجابو سعر جمع الجوامع ولا لا؟ لأن ده جابنا غير الحقيقي، طول المجاز كثير الرماد، سمع رسمة غياث اليميني وقد عمش الحقيقة عندهم، ولا دعزهم بين الكناية الحقيقية، شنو هي الكناية المجازية؟ قال هنا اللفظ المستعمل في لازم معناه، اللفظ المستعمل في لازم معناه ولم يستعمل في لفظه. يعني ما فيش ذاك اللفظ، ذاك السيد ما فيش ذاك اللفظ، ما فيش ذاك الحقيقة في ذاك الشيء اللي فيه، ولكن فيه لازمه فنطقت به وهو غير موجود فيه فقصدت معناه. حال مثلا إذا قلت فلان خفيف اليد، خفيف اليد معناه أنه يسرق، تقوله فلان خفيف اليد الكلام، وما يقصدون به أنه يسرق. هم دابا واخا يكون هو ثقل اليد ما كي يهز اليد ديالو حتى سميته، إذا قصد به الخفة وخفة مقصود بها ون السرقة فقد أطلق لفظه وقصد لازم معناه، ولكنه في واقع الأمر ليس موجودا في ذات الموصوف بذلك. وقولهم فلان نقي الدين، يقول الإنسان إذا كان طاهرا عفيفا فلان نقي الدين، كناية عن أنه عفيف، لقد دين ذو العمر بالوصف، يعني حوالي ذو العمر بالوصف، ولكنه عفيف. وكيقولوا فلان نقي السراويل، يقولوا كناية عن العفة، يعني ما كيداش الشاد، كيداش الشاد راه زاني، الزاني فاسق، فاسق ملعون، الملعون ملعون، والملعون ملعون، والملعون ملعون. إذا قلنا هذا مثلا كيقولوا فلان نقي السراويل، إذا قصدوا به أنه عفيف، فقصدوا ذو العمر بالوصف، ما عمرو غسلوا، لأن اللفظ ما مستعمل في معنى الأول، إنما هو كناية عن ماذا؟ كناية عن العفة. وهذه المسائل كلها يقول فيها المصنف بأنها مجاز، لأنها استعملت في لازم معناه وليست في معناه. ولكن يمكن لبعض الناس أن يقول سأقرر هذا الكلام على طريقة أخرى وبطريقة مجازية أخرى، فله ذلك، لأن تقريرات النصوص ليست تكون على طريقة واحدة، إنما قلت لك شيء بأن هذا اللفظ قررنا على طريقة التسمية، ما يجيش واحد يقرأه على طريقة الاستعارة، يمكن. وإذا كان السيد والعضوض قد تفتزان قد تضربوا على آية من آية القرآن وفي تقرير آن ذاتهم وآن تنجروا منه نازعنا في قلوبهم وأبدالا في القلب شفتي خرجنا في البشتك ختم الله لا إن إنما تنجروا ما يتبع الذكر إلا ما شاهد كيف هذا ياسين ياسين ديما في المكان قرأ كان يجيب ياسين الحمد لله هذا دليل على أننا كنشوف القلب آيات من قلب القرآن، الإنسان لماذا كيمشي القلب ديال القرآن؟ هذا دليل على أن الله يحبه، كتخالف من ذلك تتسميتي، كتقطع بركة تتلاليتي، ويقول متى هذا الوعد وكل مصادقين تسجيل ياسين، يقول مثلا هذا المصدقين شحال كاين في القران؟ سبعه كاينين ياك شحال كاين؟ سبعه اللي كاينين للذين يرى الذين جواب يرزقكم انزلنا تبارك للذين يرى الذين جواب يرزقكم انزلنا تبارك ذلكين قلت في الدكري سبعة سنة. إذا مهم دابا قلنا اسم قلنا في الآية ختم الله على قلوبهم هذه اللي كان مشاكل ختم الله على قلوبهم قررها العضوض بطريقة قررها السيد الزرزاني بطريقة وقررها السزاني بطريقة يعني أن تقريرات وتوجيهات الكلام الذي يسمى في علم البيان وعلم البلاغة يكون على وجوه مختلف ولا ينبغي أن تستهجن كلام إنسان إذا وجدته قد قرر المسألة على وجهين كما لا يجوز أن تستنكر إذا أعربه بوجهين لما تلقى الإعراب يقول لك يحتمل الرفع والنصب وكذا باعتبار كذا باعتبار كذا باعتبار كذا وجوه كلما كان الإنسان كثير الوجوه في الأشياء كان ذلك دليلا على حسن اطلاعه وإذا وجدت الإنسان لا يعرف إلا طريقة واحدة إذا قلت له سميته خلق المسمار الثوب تقول لك هذا الشيء ما معروفش إذن فإذا قررنا نحن هذا الكلام اللي قلنا الآن نقي السر وكذا على سبيل الكناية فنحن هنا لا ندعي بأن ليس له وجوه أخرى تقرر عليها هذا الكلام فقد يقرر كلامه بأوجه مختلفة ولكن الذي تمكن من علوم اللغة يورد التقريرات الكثيرة على نص واحد بقواعد مختلفة ويقول يحتمل أن يكون كذا يحتمل أن يكون كذا يحتمل أن يكون كذا والظاهر عندي مرجحا هو كذا وراه ما فيش هذا الشيء ولا بغيت تعرف راسك شد شي نص ادبي ودير لي هذاك خرج مثلا المقامات ديال الحريري وخرج منها واحد خمسه السطور واستعمل فيها هذا الشيء اللي كتقرا عرف راسك الا ما وقعتيش النفع الا ما خصكش مسامر ديال قطع الغيار غادي تخصك غادي تخصك حاجه مسامر كيخصك السلوك كيخصك البوجي كتقول دابا هذه عرفت بانها كذا ولكن ما عرفتش كاين هذا هو الدليل ولماذا يحسن بالإنسان أن يتعلم هذه الأمور وهو يتعلم لكي يحتاج ثم يبحث ثم عندما يصل إلى ذلك الفن يصل إليه وقد أوجد في نفسه محلات لمسائل الفن هي أصلا يوطئ نفسه ليتلقى المعارف وقلبه فيه عطاش ماشي واحد أنت كتلقنا بحالك كتلقنا شي واحد شبعان تقول لك ما حتش تقول فمثلا هذا الشيء ما عنده فيها سوق ما محتاجش ما عندوش رغبة فرق كبير بين مثلا تلقى واحد الرغبة هنا ما عرفت فيهاش شفتي عليها أيام وأنت كتقلب ودرتي لها علامة الاستفهام ومشيتي كتقلب عليها كتقلب عليها تلقي فيها شفتي هكذا ما عمرها تمشي لك لأنها أصلا موجود لها البلاصة في القلب موجود لها البلاصة ديال الحرقة في الناس كتجي كتشدها أما الإنسان مثلا اللي كيلقى شي حاجة هاي المسألة مهمة بحد معنا راهي كنخربقو تتلقى دابا مسائل من أخطر المسائل كيمشي على الإنسان من مرة الكرام. القرافي. ماشي فقط القرافي، القرافي وغير القرافي، البشر كلهم. القرافي هذه الطريقة ديال هذه الطريقة خاصة. لأن هذوك الناس هما تيقتحموا، ماشي باش هما وصلوا. تيقتحموا، دابا هذو ديال اليوم ما كيقتحموش. شنو كيقول لك؟ يقول لك بلاتي حتى نعرف جميع العلوم ونحصلها عاد غادي لا راه ما يمكنش. هذا مستحيل باش بقى المسألة العلمية الآن إذا قريتها عن طريق تلقين المهارة تعملها في الشرح دير لك دراسة ديالك وتستعمل فيها داك الشيء اللي قريت وإذا خصك مصمر ما داكشي ما بغاش يمشي لك ولا قريت الاستعارة ولا شي حاجة ولا شي مسألة ماشي هي هذيك أشنو كدير ديك الساعة تتقلب وأنت محترق تتوصل داك الشيء راه خصك تعرف بأن إذا كان بعض المسائل كتوصل لهم كديرها أعصاب ديالك متوترة بعض المرات كتلقى شي مسألة مثلا كتقلب عليها فشي بلاصة وسنين مكرفتش فيها ما سولتيش ما لقيتيش واحد المرة كتلقاها كديرها اوكي كاين بعض المرات اللي الانسان تحس بركاب الدنيا تيديروها إذا لقيتي ديك المسألة اللي كنت كتقلب عليها شحال هذه من شدة الصدفة ومن عجائب الصدف لقيتيها وضحكت لها ورجعتي نفس من هذا انا شتي صاحبي من هذا راه كيضحك لي تبقى مسكين قرا ما لقى ولا واحد الوحدة مشات لي تلقاها شنو كيكون؟ وإذا مشات ليه ما لقاهاش القديمة عاش فيها هكذا الإنسان إذا أراد أن يقرر المسائل فليقررها ماشي في التلقين يبنيها بالطريقة هذه ويقتح من الأمور وليضحك الناس ما شاءوا غرضك هو المعرفة دابا كتقرر شي حاجة ولا شي حاجة كتشكو فيك الناس شوف مسكين والله ما كيعرف هذا التخيل يعني ما كعرفش طلع ليا يعني. شوف شوف كيفاش قرر مسكين ما تعرفش يخرج من الحقيقه الى المجاز. هذا مسكين باقي خصو الصباط هذاك بعدا الحقيقه مشى كيقلب مشى كيبحث. نعم ما عنديش ولكن غيكون عندي. اذا قلنا بان الاراد المسائل على وجهها هو المقصود بالقواعد. شنو القواعد؟ هو اسمه هو اذا انزلها وهذا الشيء ماشي سهل ماشي سهل ماشي يقول شي واحد بان هذا الشيء سهل. تقدر مثلا تقدر الامور مثلا تلبس عليك وكذا وتطلع عليك مزاج يقول انا ما نعرف والو. تقدر لو الانسان تيوقع عليه هذا الشيء تيقول انا ما نعرف والو انا بقارته. كاين انسان كيقول لك كيقول لي راسو بعض المرات هكا كيشوف شي حاجه مشبك ذاك الشيء شي مشى هنا شي مشى هنا وتشعب عليه ذاك الشيء تيدخل وصافي. لا هذا ماشي هذا لا يضر. هذا كل الناس يعاني اشكالات دقة بعض المواضيع والإتقان عدم الإتقان ديال القواعد هذا كله معروف. إذا هذا وليس هذا أيضا أن هذه جميلة. إذا عرفنا على الكناية فيها خلافات مجاز حقيقة مجاز وحقيقة سيرة التسوكي تصير ديال الوالد ديالو إلى آخره وصلوا. إذا غادي نتقل دابا إلى التعريض.